يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رحمه الله تعالى: وهذا يعني الحديث يدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا، كما يعني يدل على أن من أراد به خيرا فقهه في دينه. إذن التفقيه وعدم التفقيه هذا مرتبط بإرادة الله عز وجل، وإرادة الله عز وجل فيما سبق عرفنا أنها الأصل في وجود الأشياء. حينئذ إذا وجد الفقه فقد أراد الله عز وجل بهذا العبد خيرا، وإذا انتفى وعدم الفقه ولم يكن فقيها في دينه حينئذ علمنا أن الله تعالى لم يرد به خيرا. قال: ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، وهذا ما ذكرناه بالأمس ونذكره مرارا، أن الشرع إذا رتب الأحكام الشرعية على الفقه وعلى العلم ورتب الفضائل فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، فالمراد به ما جمع بين العلم والعمل. وأما إذا لم يكن ثم جمع بين العلم والعمل حينئذ هذا ليس مرادا قطعا من الأحاديث، فكل آية فيها فضل العلم وكل حديث فيه فضل العلم، فالمراد به العلم الذي يورث العمل، وإن لم يكن فلا. وهذا الحديث كذلك دال على ذلك، ولذلك قيده ابن القيم رحمه الله تعالى: متى يريد الله تعالى الخير بالعبد؟ هل هو بمجرد الفقه الذي لا يستلزم العمل، أو بالفقه الذي يستلزم العمل؟ لا شك أنه الثاني، الفقه الذي يستلزم العمل. لماذا؟ لأن النصوص دلت على أن من يعلم ولا يعمل أنه ممقوت وأنه ضال مضل، حينئذ كيف يجتمع الضلال والمقت مع إرادة الخير؟ هذا متنافي. فإذا كان كذلك فكما قال الإمام رحمه الله تعالى ابن القيم أن المراد بالفقه هنا المرتب عليه إرادة الله تعالى بالعبد الخير، المراد به الفقه المستلزم للعمل، وأما مجرد المسائل فهذه يستوي فيها أهل الشر ويستوي فيها أهل الخير، حينئذ وجودها في العبد وعلمه بها لا يقتضي أن الله تعالى قد أراد به خيرا. قال: ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. إذا قيد إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، وأما إذا أريد به مجرد العلم مسائل فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا. لا يدل على أن من فقه في الدين أو فقه أن الله تعالى قد أراد به خيرا، لأننا قعدنا قاعدة مجمع عليها بين أهل العلم، لا بد أننا نذكرها دائما، ولا بد أننا نستحضرها في الأذهان، ونكثر من الحديث عنها وفيها، أن فضل العلم مرتبط بالعمل، فإن لم يكن عمل حينئذ لا فضل في ذلك العلم البتة. ولذلك أجمع السلف على أن العالم لا يطلق على من حصل المسائل فحسب، وإنما لابد أن ينظر هل عمل بعلمه أو لا، كما قال الفضيل أو غيره: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإن عمل بعلمه صار عالما، لا يزال العالم جاهلا، فأثبت له العلم بالمسائل ووصفه بالجهل باعتبار أنه مقابل للعلم المراد بالشرع وهو المستلزم للعمل، حينئذ هذا في الشرع يعتبر جاهلا. الذي يعلم المسائل ولا يعمل فهو ليس بعالم، ليس من أهل العلم، بل هو من أهل الجهل، وهذا يدل عليه ما ذكرناه. إذن كلام المقيم هنا رحمه الله تعالى صريح في تقرير هذه القاعدة السلفية المأثورة عن السلف، وهو النظر فيما يتعلق بالعلم والعمل معا. فحمل الحديث هنا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين طبعا المراد بالفقه هنا ما يشمل الدين كله، وليس المراد به المعنى للصلاح، وإنما المراد به الفقه بالمعنى العام الشامل لجميع الشرائع، ما يتعلق بباب المعتقد وما يتعلق بغيره، لأن هذا الصلاح خاص، يعني الحادث المتعلق بعلم الحلال والحرام هذا صلاح حادث، فلا يفسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبين رحمه الله تعالى أن علامة إرادة الله تعالى الخير بالعبد أن يعلمه ويفقهه في الدين، ويجمع مع ذلك العمل به، فإن وجد الأول دون الثاني فلم يرد الله به خيرا، مع كون قد اتصف بماذا؟ بصفة العلم الذي هو علم المسائل فحسب. هذه فائدة عظيمة من هذا الحديث أفادناها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لابد من العناية بها والنظر فيها. فدل الحديث أيضا أن الرجل لا يقال له فقيه إلا إذا عمل بما علم، هذه مسألة لابد من عناية بها، لأنه مما يترتب عليه مفاسد في الدنيا والآخرة، ومما يترتب عليه التلبيس والتضليل للناس، وعدم النصيحة من الغش والخديعة، بأن كل من علم المسائل سمي فقيها، لا، ليس الأمر كذلك، ليس هذا مرادا في الشرع، هذا يعتبر، هذا التفسير للعالم وللعلم يعتبر من البدع، لأننا نرجع إلى تفسير العلم بما أراد الله عز وجل، ووجدنا أن السلف فسروا العلم بأنه المستلزم للعمل، إذن كل نص جاء فيه لفظ العلم لا يراد به المسائل فحسب، فإذا خصصناه بالمسائل فقد أحدثنا، حينئذ يكون هذا التفسير من البدع، وتسمية من تلبس بالمسائل بأنه عالم يقتدى به ويتأسى ويستفتى هذا مخالف للنصوص الشرعية ومخالف لإجماع السلف في ذلك. لذلك الحديث يدل على أن الرجل لا يقال له فقيه إلا إذا جمع بين الأمرين، بين المسائل والعمل بها، بين العلم والعمل، إلا إذا عمل بما علم، فهذا الذي يصح أن يقال فيه من يرد الله به خيرا. أما من علم ولم يعمل بعلمه فهذا معرض للذم والوعيد، وجاءت النصوص الكثيرة المتكاثرة المتضافرة في الكتاب والسنة على أن من علم ولم يعمل هذا من أهل الوعيد، فكيف أراد الله عز وجل به خيرا؟ لأن من أراد الله عز وجل به خيرا هذا مزكى ومعدل، فلا يكون معرضا للوعيد. فإذا كان الفقه المراد به المسائل فحسب دون العمل بها، حينئذ حصل تعارض بين الأمرين، إذ المقطوع به ذم من علم ولم يعمل، والمقطوع به من عمل دون علم، وإذا جاء الفضل مرتبا على العلم، إذا ما المراد به؟ المراد به من جمع بين العلم والعمل، هكذا تفسره كما فسره من سبق من أهل العلم. أما من علم ولم يعمل بعلمه فمعرض للذم والوعيد، كما قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر بالخير وتنسون أنفسكم، إذن تنسون أنفسكم يعني تتركون أنفسكم، لا تأمرونها بالبر يعني بالعمل، حينئذ علم وأمر، لأنه أمر بما علم ولكنه لم يعمل، هذا جاء النص هنا بكونه لا يعقل، ليس من العقلاء، أفلا تعقلون، بمعنى أنه يجمع بين العلم والعمل. إذن دل النص هنا على ذم من علم ولم يعمل، هل أراد الله تعالى به خيرا؟ الجواب لا، وإلا صار تناقض بين الآية وبين الحديث. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا، المقت هو أشد الغضب، هل يجتمع أشد الغضب بل المقت والغضب مع إرادة الخير للعبد؟ الجواب لا. هنا بهذه الآية تقولون ما لا تفعلون، إذن علموا المسائل لكنهم لم يفعلوا. لو كان هذا النوع داخلا في الحديث من يريد الله به خيرا وفقهه في الدين ما صار ممقوتا، لماذا؟ لأنه أراد الله تعالى به الخير، حينئذ يتعارض، لكن نقول الحديث المراد به الفقه المستلزم للعمل، وكل علم في الشرع رتب عليه الثواب والفضل، فالمراد به العلم المستلزم للعمل. وأما مجرد المسائل فليست محل فضل وليست محل تزكية ولا تعديل البتة، ومن اتصف بالمسائل فحسب، لا يسمى فقيها ولا يسمى عالما عند أهل العلم قاطبة، لا خلاف بين في ذلك البتة. إذن كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون، ولا يجتمع المقت وإرادة الخير. فعلم بذلك أن التفقه في الدين هو العلم والعمل به جميعا. المراد بالفقه في الدين في هذا الحديث، هذا الحديث الكل يحفظه، وإذا أريد فضل العلم قيل ما يريد الله به خير فقيه والدين، لكن معناه شاق. مراد بالفقه هنا ماذا؟ العلم والعمل جميعا، لأن العلم هذا مما يوافق النفس، لكن العمل بالعلم هذا مما يخالف، يحتاج إلى مجاهدة. هو حفظ المسائل يحتاج إلى مجاهدة، لكن النفوس ترغب ذلك، وقد تبذل ما تبذل من المجاهدة في حفظ المسائل، لكن تضعف عند العمل به بذلك. حينئذ لا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما دل عليه الشرع. فإذا قيل المراد بالفقه بالحديث المسائل، قل أخطأت ولو كان من أعلم الناس. فقالوا له أخطأت في فهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالفقه جاء مفسرا في الشرع. حينئذ النظر في اللفظ على مراد الله عز وجل، قد لا يأتي تفسير اللفظ بذاته فيقال الفقه المراد به كذا وكذا، هذا قليل في الشرع، لكن بالعلم بمرادات الباري جل وعلا في النصوص، نصوص الوحيين، حينئذ نسقي من ذلك أن الباري جل وعلا إذا أراد أو طلب أو أمر بالعلم، أمر العباد بالعلم، المراد به العلم الذي ينبني عليه العمل، وأما العلم الذي لا ينبني عليه عمل فليس مأمورا به، كما ذكرنا بالأمس إذا أمر الباري جل وعلا صم يوم الاثنين فصام يوم الأربعاء، هل يعد ممتثلا؟ الجواب لا، هو صام لكنه لم يمتثل تمام المأمور به، لأن المأمور به ماذا؟ مركب من شيئين، صوم ثم هو صوم معين في يوم معين يوم الأربعاء، فإذا صام لا في هذا اليوم حينئذ لم يمتثل. كذلك العلم الذي أمر به العبد ورتب عليه الثواب في الدنيا والآخرة، المراد به العلم المستلزم للعمل، فإن وجد أحد النوعين علم بلا عمل أو العكس حينئذ لا ثواب، لا ثواب البتة ولا يعتبر فضيلة، لأن العلم ليس المراد به مجرد المسائل كما قال مالك رحمه الله تعالى وغيره. إذن علم بذلك أن التفقه في الدين هو العلم والعمل به جميعا. وقد سبق قول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، ومعلوم أن اللازم ينتفي عند ارتفاء الملزوم، وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، لا يدل، لا بد من ماذا؟ من الأمرين.